Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala: Fasl wa amma fi turuq al-ithbat fa ma'lum aydan an al-muthbit la yakfi bi ithbatih mujarrad nafy at-tashbih. Idh law kafa fi ithbatih mujarrad nafy at-tashbih la jaza an yusaf Allah subhanahu wa ta'ala min al-a'dha' wa al-af'al ma la yakadu yuhsa. بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه معنى في التشبيه وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه معنى في التشبيه كما لو وصفه ممتنع عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش معنى في التشبيه وكما لو قال المفتري يأكل لا كأكل العبيد ويشرب لا كشربهم ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم كما يقال ولا حزنهم كما يقال يضحك لا كضحكهم ويفرح لا كفرحهم ويتكلم لا ككلامهم ولا جاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم كما قيل له وجه لا كوجوههم ويدان لا كأيديهم حتى يدخل المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. ما زال الشيخ رحمه الله يذكر ما يتعلق بأن مجرد نفي التشبيه الذي اعتمد عليه المعطلة لا يكفي في ذلك. وذكر الشيخ رحمه الله بعض الأوجه، هنا ذكر بأن مجرد نفي التشبيه هذا قد يوجب وصف الله تبارك وتعالى بما هي صفات نقص ثم تقرن بعدم التشبيه، فيقول يأكل لا كأكلهم ويحزن لا كحزنهم ويبكي لا كبكائهم، ولا شك أن هذا باطل لأن هذه الصفات صفات نقص. فالشيخ رحمه الله يؤكد على هذه القضية وهذا المعنى، وهو أن مجرد نفي التشبيه لا يكفي في أصل ما ينفع عن الله تبارك وتعالى، بل إن الله عز وجل قد ينفع عنه تبارك وتعالى صفات النقص، وكل ما يضاد كماله تبارك وتعالى فإنه ينفع عنه. ونفي التشبيه إنما يقال فيما ثبت له تبارك وتعالى بأنه يوصف جل وعلا بالصفات مع قطع مماثلة خلقه. وذكر سبقا ذكرنا كذلك بأن كلمة التشبيه لم تجي بها النصوص، وإنما الذي جاء في النصوص نفي المثل ونفي الكفر ونفي الند، فإن هذه التي جاءت بها النصوص. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله بأن ما من شيء إلا بينهما قدر مشترك، إذن لا بد فيه نوع من الاشتباه في أصل الصفات التي أثبتها الله جل وعلا نفسه والتي يوصف بأصلها المخلوق، وهذا الأصل وهذا القدر المشترك هو أمر مقدر في الذهن. وذكر رحمه الله بأن الصفات التي جاءت في ذكر في الكتاب والسنة هي من الألفاظ المتواطئة وليس من الألفاظ المشتركة. فهنا يقول أن مجرد اعتماد على نفي التشبيه قد يلزم منه أن يوصف الله جل وعلا بالنقائص مع قطع التشبيه، وهذا لا شك أنه باطل. نعم. فإنه يقال من نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات، ما الفرق بين هذا وبين ما أثبت؟ إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. فإن قال العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء به السمع أثبته دون ما لم يجيء به السمع. قيل له أولا السمع هو خبر، يعني الشيخ يقول فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها، أي لمن نفى التشبيه مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات، ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته؟ إذا كان مجرد اعتمادك على نفي التشبيه فلا فرق بين هذا وبين غيره، لا فرق بين أن تصف الله عز وجل بالأكل مع نفي التشبيه وبين أن تصفه إيش بالعلم مع نفي التشبيه، معناها صفة كمالها تلك صفة مدح. قال فإن قال العمدة في ذلك في الفرق هو السمع، أي النصوص، فما جاء في السمع أثبته دون ما لم يجي بالسمع. نعم. قيل له أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، أما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه والدليل على لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن قد نفاه. ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. نعم. يقول الشيخ رحمه الله بأن نفي الدليل المعين لا يستلزم نفي المدلول، فقد يكون الشيء له أكثر من دليل، فأنت إذا استدلت على أمر بدليل، يعني هب أنك استدلت على مسألة بحديث ثم قالت أن الحديث ضعيف، نقول قد يكون هناك حديث أخرى، فنفي أو نفي هذا الدليل لا يستلزم نفي المدلول وهو الأمر الذي يراد إثباته لأنه قد يكون له أكثر من دليل. فلو كان السمع لم يجيء بإثبات هذه الصفة لا يعني أن الله لا يوصف بها، قد يوصف الله جل وعلا بصفات لم يجي بها السمع فيكون موصوفا بها، فلا نستطيع حينئذ أن ننفيها بمجرد عدم ورود السمع. يعني ليس أنه عدم ورود السمع يعني أنك تنفي كل ما لم يجيء بالسمع أو بالنصوص، لا، فإن الله عز وجل متصف بصفات لا نعلمها، وذلك ليس مجرد اعتماد على عدم وروده في السمع أو في النصوص أنه ينفع، فيقال بأن الله عز وجل ينفى عنه كل ما لم تجيء به النصوص، لا شك أن هذا باطل، فإن صفات الله جل وعلا لا تحيط بها العقول. نعم. وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له من فرق فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. نعم، إذا كانت الأمور متماثلة في وجوبها، متماثلة فيما يمتنع عليها، متماثلة في جوازها، فلا يمكن أن يثبت شيء من هذا فيقول يجوز لهذا ولا يجوز لذاك إذا كان متماثلين. وقد ذكرنا بأن الله تبارك وتعالى لا يماثل شيئا من خلقه تبارك وتعالى، لأنه يجوز على المتماثلين، يجوز على المثل ما يجوز على الآخر، فيجوز عليه ما يجوز على المخلوق ويمتنع عليه ما يمتنع على المخلوق، هذا باطل. وذاك الله تبارك وتعالى لا مثيل له، لأن التماثل يجعل الشيء أو يجعل وجوب الشيء على هذا يجب على ذاك، والذي يمتنع على هذا يمتنع على ذاك لأجل التماثل. فهنا لابد من اختصاص الثابت عن المنفي ما يخص بالثبوت، أما مجرد التماثل فهذا لا يستقيم. قال وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو في الأمر عما هو الأمر عليه بنفسه، فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ نعم، ومجمل الكلام أن الاعتماد على نفي ما نفاه الله جل عن نفسه ليس كافيا، نقول قد جاءت النصوص بنفي السنة والنوم واللغوب والولد، لكن هل نقول أن الله عز وجل لا ينفى عنه إلا ما جاءت به النصوص؟ لا، فإن الله عز وجل ينفى عنه ما لم تجي نصوص بنفيه إذا كان يناقض الكمال الذي ثبت له تبارك وتعالى، كل ما نقول كماله. ولذلك يقول العلماء أن باب النفي أوسع من باب الإثبات، فنحن نقول أن باب الإثبات أن الله تبارك وتعالى لا يثبت له إلا ما أثبته لنفسه، فنثبت لله ما أثبته لنفسه، إذا كنا نقول أن الصفات توقفية وليست أمورا عقلية واجتهادية، فما جاءت بالنصوص أثبتناه، وما لم تجي به النصوص حتى لو كان كمالا في نفسه ولم تجي به النصوص فهل ننفيه أم ماذا نقول؟ نقول لا ننفيه ولا نثبته. وكذلك يقال في النفي، وذلك من الخطأ أن يقال أننا نعتمد كأن كما نعتمد في باب الإثبات على المنصوص كذلك نعتمد في باب النفي على المنصوص، ولا شك أن هذا باطل. وعلى هذا فإذا قلنا ومنهم من وسع وقال لا ننفي عن الله عز وجل التشبيه مطلق التشبيه، وحينئذ يمكنك أن تصفه بما تشاء من الصفات مع نفي التشبيه، هذا الذي أبطله رحمه الله وقال أن هذا يستلزم وصف الله تبارك بالنقائص مع قطع المماثلة، ولا شك أن هذا باطل. وعلى هذا فنقول باب الإثبات باب النفي أو سمى الإثبات، وذلك ينفى عن الله تبارك ما نفاه عن نفسه قطعا، وكذلك ينفى عنه كل نقص وينفى عنه مماثلة، فكل ما يناقض كماله فإنه ينفى عنه وإن لم ترد به النصوص. لماذا؟ لأنه يناقض الكمال الذي أثبته الله جل وعلا لنفسه. ولذلك هل يمكن الاعتماد على مجرد النصوص في باب النفي كما نعتمد في باب الإثبات؟ نقول لا، باب النفي أوسع من باب الإثبات. نعم. فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الردين يستلزم نفي الآخر، فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه وأنه قديم واجب القدم علم امتناع العدم والحدوث عليه، وعلم أنه غني عما سواه فالمفتقر إلى ما فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه فلا يوجد إلا به وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه وهو سبحانه وتعالى قدير قوي فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه وهو سبحانه حي قيوم فكل ما نافى حياته وقيومته فهو منزه عنه. نعم هذه القاعدة وإذا كنا قلنا نحن ننفي عن الله جل وعلا كل ما ناقض كماله لأنه إذا جاءت النصوص بإثبات الكمال لله تبارك وتعالى فإن إثبات نقيض ذلك ماذا؟ ممتنع وهذا تناقض أن يثبت لله جل وعلا الكمال ثم يثبت له أيضا حتى مع قطع مماثلة ما ينافي الكمال ما يمكن إذا كان الله جل وعلا أثبت أنه موجود وأنه واجب الوجود بنفسه فلا يمكن إثبات ما يستلزم حدوثه وأنه كان بعد أن لم يكن لأنه يناقض ما ثبت له من الكمال وذلك نحن ننفي كل ما نافى صفات كماله وإن لم ترد بها النصوص فننفي العرج وننفي العمى وننفي السنة وننفي النعاس وننفي التعب وننفي الإعياء وننفي الحزن وننفي البكاء وننفي الألم وما شابه ذلك من صفات النقص لأنها تنافي كماله تبارك وتعالى ولذلك إذا كان الله جل وعلا غنيا عما سواه فلا بد أن ينفع عنه الولد وينفع عنه الحاجة وينفع عنه الافتقار فالله جل وعلا نفى ذلك عن نفسه لكمال حياته وكمال غناه تبارك وتعالى فالشاهد أن كل ما نافى علمه فهو منفي عن الذي ننفيه وإن لم ترد به النصوص وكل ما نافى حياته فإننا ننفيه وإن لم ترد به النصوص وكل ما نافى سمعه وما نافى قدرته وما نافى حكمته وما نافى فعله فكل أمر يدل على عجزه فإنه ننفيه فإنه ينافي كماله ينافي قدرته ينافي علمه ينافي حكمته وكل ما ينافي كلامه فننفيه وإن لم ترد به النصوص وذلك لا نقف في باب النفي على مجرد ما جاء في النصوص كما نفعل ذلك في باب الإثبات بل ننفي كل ما ناقض كماله والشاهد من هذا أن مجرد الاعتماد في باب النفي على ما جاء في النصوص فقط هذا خطأ وكذلك الاعتماد على مطلق نفي التشبيه أيضا خطأ. نعم قال وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد وقع فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه كما ينفي عنه المثل والكفر فإن إثبات شيء نفي لضده ولما يستلزم ضده والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. نعم لا يمكن إثبات الشيء ويثبت نقيضه أو يثبت ضده يقول هو أبيض وأسود أو النقيضان الذين لا يجتمعون الارتفاعات يقال هو ساكن وهو متحرك أو يقال هو فعال وهو ميت ما يمكن هذا ناقض هذا أو هذا ضد هذا ولا يجتمع الضدان لا يجتمعان نعم قد يرتفعان لكن لا يجتمعان بخلاف النقيضين فإنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. قال فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة هذه قاعدة إذن طرق العلم بنفي ما نزل الله عنه متسعة فليس مردها إلى ما جاء في النصوص وليس مردها إلى مجرد نفي التشبيه وذكر الشيخ رحمه الله محاذير نفي التشبيه وأن التشبيه قد يفهم منه ما يراد به ما يريد المعطلة فيكون نفي التشبيه أي نفي الصفات لأن المعطلة يسمون إثبات الصفات تشبيها كما أن التشبيه في أصله ليس بحق لأنه ما من شيء إلا بينهما اشتباه فنفي التشبيه مطلق يدل على أنه لا اشتباه ولا ليس هناك أصل مشترك بين الله عز وجل بين خلقه أو يقال أن أسماءه كلها مشتركة كما ننفي التشبيه أو مجرد ما ننفي التشبيه قد يستلزم إثبات صفات النقص مع نفي التشبيه هذا باطل كما ذكر إذن أوجه الرد على مجرد نفي التشبيه يعتمد عليها كثيرة وكذلك أوجه الرد على مجرد اعتماد على السمع أيضا فقط في أسباب كثيرة وذلك طرق العلم بنفي ما ينفع عن الله أوسع من باب طرق الإثبات. نعم. فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة لا يحتاج فيها إلا اقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا بذلك وفرقوا بين المتماثلين حتى إن كل من أثبت شيئاً احتج عليه من متاه بأنه يستلزم التشبيه. نعم، ينفي أهل السنة جماعة يثبتون ما أثبت الله نسبة من الفعل، يقول هذا يستلزم الأفعال، هذه تستلزم الحدوث وهي حوادث، والحوادث لا تقوم إلا بحادث. وإذا أثبت السلف لله سمعا قالوا هذا عرض، والعرض لا يقوم إلا بالجسم والأجسام متماثلة، وهذا لا شك أنه باطل. وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي. نعم، لا يقول شيء فيه ثبوت، نفي ثم نفي النفي، يعني يبتعدون عن كل ما فيه إيجاب أو إثبات، فينفون وينفون النفي، ليس بحي وليس بحي، غير موجود ولا غير موجود، ما يقول والله غير موجود وموجود، حي لا هو حي ولا ميت، لا هو ميت وليس هو بغير ميت، وهلم جرى. وهذا شد ما كان منهم، وهو النفي ثم نفي النفي. فقالوا لا يقال موجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزمهم نفي النقيضين، وهو أظهر الأشياء امتناعا. ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين، فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. قد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فإن المعدوم يوصف بالنفي، والمعدوم لا يشبه الموجود، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تبديل وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى. نعم، ذاك القاعدة أن كل ما ينفع عن الله عز وجل فهو لإثبات كمال ضده، فيظن الله عز وجل لا يلحقه تعب ولا عياء ولم يعيا بخلقهن لكمال قدرته، ليس له ولد ولا صاحبة لكمال غناه، وهكذا ينزه جل عن الجهل لكمال علمه، وهلم جرى. وعلى هذا فإنما نفاه الله جل وعلا نصا في الكتاب إنما نفاه لأنه ينافي كماله، وذاك مجرد النفي ليس مدحا، فأنت تقول هذا الجدار لا يتكلم ولا يبصر ولا يظلم، وليس مدحا لأنه لا يصح منه مثل هذا. ولا شك أن رفع الشيء وكون الشيء قد يثبت له الكمال يثبت له الضد أكمل ممن لا يثبت له كمال أبدا، فكون الشيء يثبت له الكمال الأخرس أكمل ممن لا يتكلم بالكلية، ممن لا يوصف بالكلام، لأن ذاك إيش يصح أن يوصف بالكمال لكن لأمر عارض ذهب عن هذا الكمال، أما ذاك فإنه لا يثبت له الكمال في أصله. وهذا اللي ذكرنا لما قال إن الله عز وجل إذا وصفناه بعدم الكلام قلنا هذا يصيب الخرس، يقول لا، لأن الله يمتنع عليه من باب العدم والملكة، أي إن هذا لا يقال الشيء أخرس إذا لم يتكلم بينه أخرس إلا إذا كان قابلا للكلام من عدمه، والله لا يقبل مثل هذه الأمور. نقول هذا والعياذ بالله أشد نقصا وأعظم نقصا، أن يكون الشيء لا يقبل الكلام ولا ضده، والقابل الكلام والكمال وضده أكبر مما لا يقبل الكمال بالكلية، وقد ذكرنا هذا. وعلى هذا فالقاعدة أن كل ما نفته النصوص وكل ما ينفى فهو لإثبات كمال ضده، فنحن إذا نفينا عن الله عز وجل ما جاء في النصوص إنما لإثبات كمال ضده، وأما النفي المطلق فليس مدحا. فالمعدوم لا يشبه الموجود، المعدوم شيء والموجود شيء، المعدوم ضد الموجود، وإذا كان شيء موجودا لم يكن معدوما، وإذا كان معدوما لم يكن موجودا، فأنت تقول المعدوم لا يشبه الموجود وليس هذا مدحا للمعدوم، هل إذا قلت المعدوم لا يشبه الموجود ولا يماثله هل يكون هذا مدحا؟ لا، لأن الموجود أكمل منه. قال والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك فهو منزه عنه، وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت، وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره. نعم، لا شك الإنسان ناقص في أكله وشربه، لأنه لا يستطيع أن يقوى إلا بالأكل والشرب، فهو يفتقر الأكل والشرب، ذلك يهلك إذا لم يوجد، وذلك الله عز وجل نزه نفسه عن الأكل والشرب، قال وهو يطعم وهذا يطعم تعالى الله عز وجل وهو فرد صمد والصمد والذي لا جوف له أي لا يأكل ولا يشرب تبارك وتعالى. كما أن الاستعانة بالغير والاعتراض عليه به ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه. نعم الله نزه نفسه عن ذلك كما قال تبارك وتعالى ولدوا عن زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر أقول زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فليس له ظهير جل وعلا وليس له شريك وليس له من يملك لأن الظهير والمعين نفي كمال القدرة والإنسان إذا استعان بغيره دل على نقصه. نعم. وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو إفعاله فهو مفتقر إليه ليس مستغنيا بنفسه. فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب وأجوف والمصمة الصمد أكمل من الآكل الشارب. ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل صمدا ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. نعم والله جل وعلا صمد قل هو الله أحد الله الصمد. والصمد كما فسره السلف رحمه الله له ثلاث معاني. الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق أي تنصب نفسها إليه في حاجتها فتفتقر إليه في دعائها وفي تستغيث به وهو الذي قد كمل في كل صفاته فهو السيد قد كمل في سدوده والعالم قد كمل في علمه وهو كذلك الذي لا جوف له الصمد أي المصمت الذي لا جوف له لأنه لا يأكل ولا يشرب فهو لا يفتقر إلى غيره تبارك وتعالى. وذلك من معاني الصمد عدم التجزئة أنه تبارك وتعالى لا يتجزأ ولذلك الصمد تنفي الولد وتنفي أن ينفصل عنه شيء من ذاته منفصلا عنه. وذلك الله جل ذكر الصمد مع نفي الولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لما كان صمدا لم ينفصل من ذاته شيء تبارك وتعالى. ولذلك لما قال المبطلون بأن إثبات الصفات يلزم أن تكون أعضاء والأعضاء تلزم منها التركيب وأن الله لا يتجزأ نقول ذلك الأدلة على أن الله لا يتجزأ تبارك وتعالى ليس بما تقولونه من نفي الصفات وأن إثباتها يستلزم التركيب بل الله تبارك وتعالى يتجزأ جل وعلا بل هو جل وعلا لم يزل بجميع أسمائه وصفاته تبارك وتعالى وهذا معنى الصمد. نعم. قال وقد تقدم أن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. نعم واهب الكمال يجب أن يكون أحق بالكمال إذا لم يكن إذا كان الكمال ممتنع عليه فكيف يهب كيف يهب الإنسان؟ هل يمكن إنسان يعطي غيره مال وهو فقير لا يملك؟ هل يمكن الجاهل أن يعلم إنسان فيصير المعلم عالما؟ كيف لو كان جاهلا لا يمكن يصدر منه علم. فلا يمكن يخرج عالم من خلف جاهل ولا يخرج غني من خلف فقير. فالفقير لا يملك كيف ينتج منه ومن فعله وناس يغتنون أو فالله جل وعلا كل كما إذا كان واهب الله الكمال والسمع والبصر دل عنه لا بد أن يكون موصوم بهذا الكمال وإلا لم يستطع أن يهبه لغيره. وكذلك النقص الذي عاب الله جل به المخلوق فالله جل وعلا ينزه عنه. عاب الله جل المخلوق بالحاجة والافتقار والولد والبنات ونزه الله جل نفسه. إذا كنتم تنزهون أنتم عن الولد وتعدون نقصا وعيبا فالله جل منزه عنه ولهل لكم من ملكة أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون بخيبتكم أنفسكم كذلك نوصل الآيات. إذا كان واحد منكم يتنزه أن يكون عبده شريكا له في ماله فالله جل وعلا أجل وأعظم هو حق أن ينزه من ذلك تبارك وتعالى. ويجعل لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون فإذا تنزهون أنفسكم عن البنات فالله أولى أن ينزه عنه. قال والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله الله الصمد والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. وهذه السورة هي نسب الرحمن وهي الأصل في هذا الباب. نسب الرحمن قد جاء في ذلك الحديث أنه قال انسب لنا ربك فأنزل الله جل وعلا هذه السورة الحديث فيه كلام. نعم. وقال لحق المسيح وأمه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى. نعم الله عز وجل نزه بين بأنهم يأكلون الطعام أي لا يمكن يكون إلهين وهما يأكلان وهذا يدل على أن الله عز وجل يوصف تبارك وتعالى بعدم الأكل لأن الأكل يستلزم الحاجة والافتقار. نعم. والكبد والطحال ونحو ذلك والطحال نحو ذلك هي الأعضاء، وهي أعضاء الأكل والشرب. فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل، إذ ذلك من صفات الكمال. فمن يقدر أن يفعل أكمل ما لا يقدر على الفعل. والشيخ تيم رحمه الله رسالة اسمها رسالة الأكملية، ذكر فيها قاعدة في إثبات الصفات ورد على هؤلاء، وهو أنه قال في كل الصفات التي نفاها المعطلة، قال فإن قال لو قدر شيئان أحدهما يتكلم ويبصر ويجيء ويرحم إيش من يستحق الرحمة، ويغضب على من يستحق الغضب، ويعاقب ويثيب، أكمل ممن لا يقوى على شيء من ذلك البت. وهكذا في كل أمر في وصفه كمان، لو قدر شيئان أحدهما يتكلم والآخر لا يتكلم، أيهما أكمل؟ يقطع العقل بين المتكلم أكمل. ولو قدر شيئان أحدهما يرحم والآخر لا يرحم، لكان من يرحم أكمل. وهكذا لو قدر أيضا شيئان أحدهما يغضب على من يستحق الغضب ويعاقبه، والآخر لا يغضب ولا يصاب بالغضب، لكان هذا أكمل. فذكر قاعدة على هذا المثيل سماها رحمه الله بالرسالة الأكملية، أن هذه أمور يقطع العقل بها، العقل يقطع أن من يوصف بالكلام والسمع والفعل والبصر والقدرة والانتقام أكمل من لا يوصف بذلك، العقول تقطع بهذا، سماها برسالة الأكملية. قال هو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، وكذلك البكاء والحزن فهو مستلزم للضعف والعجز الذي ينزه الله عنه، بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال، فكما يوصف بالقدرة دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك. إذا كان الله موصوف بالفرح دل أنه لا يوصف بالحزن تبارك وتعالى، لأن الفرح كمان وضده الحزن. وإذاك كل ما كان نقصا في نفسه أو كان مستلزما النقص فالله جل وعلا نزه عنه، فكل ما ضاد كماله أو استلزم وجود ضد كماله فالله جل وعلا نزه عنه. وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفء له ولا سمي له ولا وليس كمثل شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من المخلوق من صفاتك حقيقة شيء من صفات المخلوقات، فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد عن سائر الحقائق من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. نعم، الله جل وعلا ليس من جنس المخلوقات، لا ذاته من جنس مخلوقات ذاته، ولا صفاته من جنس صفات خلقه، وهذه قضية مهمة. ليس، فلا يقال مثلا بأن الله بأن ما يوصف الله جل به من جنس ما يوصف به المخلوق، وهذه العبارة قد تطلق أحيانا، وهذا خطأ، لأن يعني بعض الناس قد يطلقوا هذه العبارة، وهذا ليس بصحيح. أن يقال أن الله عز وجل أن ما وصف الله به من جنس ما وصف به المخلوق، لكن صفة الله أعظم. فلو قال قائل أن السمع الذي يوصف به الله من جنس ما يوصف به المخلوق ولكن سمع الله أعظم، هذا لا شك أنه باطل، لأنه إذا كان من جنس واحد فإنه يجوز على هذا ما يجوز على الآخر، يمتنع عليه ما يمتنع على الآخر، ويجب له ما يجب على الآخر، هذا هو التماثل، ولو كان بينهما تماثل. وإذاك لا نقول الله أن سمع الله كسمع المخلوق لكن سمع الله أعظم، أو أن جنس قوة الله كجنس قوة المخلوق لكن قوة الله أعظم، لا شك أن حتى لو قلنا قوة الله أعظم، إذا جعلت صفة الله من جنس المخلوق هذا اقتضى التمثيل، وأنه يجوز على هذا ما يجوز على الآخر، يمتنع عليه ما يمتنع على الآخر. ولكن نقول حقيقة صفة ذات الله ليست كحقيقة صفات خلقه وليس من جنسها، وحقيقة صفاته ليست كصفات خلقه ولا من جنسها، فصفات الله ليست من جنس صفات المخلوقات، ولا أسماء من جنس أسماء المخلوقات، ولا ذات من جنس ذوات المخلوقات، بل حقيقته مباينة لحقيقة المخلوقات. نعم، في أصل المعنى وقدر مشترك، هذا قمر قدر في الأذهان، لكن ليس هذا من جنس هذا، وهذا قد يظنه بعض الناس ويظن أن الفرق هو التفاوت، أن هذا من جنس هذا، هذا هو التمثيل. نعم. قال فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، وجب لها ما وجب لها، وامتنع عليها ما امتنع عليها. نعم، حتى لو قلت بالفرق والتباين بأن هذا القوة أعظم من تلك، طالما أن هذا من جنس هذا، إذن ما يجوز على هذا يجوز على ذاك، وما يمتنع على هذا يمتنع على ذاك، وما يجب على هذا يجب على ذاك، حتى لو تباين في قدر هذه الصفة. فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب نفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدل والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك من الوجوب والغناء، فيكون شيء الواحد واجب بنفسه غير واجب بنفسه، موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين. وهذا مما يعلم به بطلان القول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه واستيفاء طرق ذلك، لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما المقصود التنبيه على جوامع ذلك وطرقه وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه، سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته، وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، نسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، لكن لو كان صفة نقص أو استلزم نقصا فإننا ننفيه. فلكن قد يعني مثلا لو هل يقول قال طيب هل الله يوصف بالأذن؟ لو قال يا أخي الأذن مدح وكمال، والأذن آلة السمع، فكما أنه يوصف تبارك وتعالى بالأصابع التي هي آلة في اليد، وما يصف بالأذن، ماذا نقول؟ هل الأذن في ذاتها نقص؟ لكن هل نستطيع أن نثبت ذلك؟ لا نثبته، لأن الاعتماد في الإثبات على ما جاء بالنصوص. والنفي إيه، لكن هل ننفي الأذن؟ لا نثبت ولا ننفيها، لكن العرج والعمى والبكاء ونحو ذلك ننفيه وما ننفيه؟ ننفيه. لماذا؟ لأن هذا ينافي كماله، والكمال الذي ثبت الله تبارك وتعالى، كل ما نافى أو ضاد كماله هو ننفيه. أما الأذن مجرد الأذن لا، لكن الكبد والطحال هي من آلاته الأكل والشرب، والمعدة والأمعاء، وذلك ننفيها وإن لم تجب فيها النصوص، لأن الله عز وجل أثبت النفس بأنه صمد لا يأكل ولا يشرب، ويستلزم ذلك نفي كل أعضاء التي تستفاد في الأكل والشرب، بخلاف الأذن ونحو ذلك، إن الله يثبت له السمع، لكن لا نثبت الأذن ولا ننفيها. قال رحمه الله القاعدة السابعة: أن يقال إن كثيرا ما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل. يعني إذا أردنا أن نلخص ما ذكره الشيخ، فإن نقول أن الذي ينفع عن الله عز وجل ثلاثة أمور، أو قاعدة في باب النفي هي هذه الأمور الثلاث: أولا ينفع عن الله ما نفته النصوص، والثاني ينفى عن الله عز وجل المثل والند والكفر والنظير مطلقا، وليس التشبيه، الكفر والند والنظير في كل ما ثبت له، والثالث أن ينفى عن الله عز وجل كل ما ضاد كماله، كل ما يضاد ما ثبت له من كمال فإنه ينفى عنه وإن لم تأتي به النصوص. فلو أردنا أن نختصر ما ذكره فنقول هذه القاعدة باب النفي، وأما باب الإثبات فليس إلا إيش؟ أمر واحد، أن لا نثبت إلا ما جاء به النصوص فقط. فلو قطع العقل بكمال هل نثبته لمجرد قال لا؟ أبدا. واضح؟ إذن باب النفي أو سباب الإثبات وجماع هذه الأمور الأصول هي التي ذكرها، والشيخ رحمه الله قرض هذا في ثنايا كلام، لكن أنا اختصرته لكم اختصارا. قال هو القاعدة السابعة: أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه، كما ذكر الله ذلك في غير موضع، فإنه سبحانه وتعالى بين الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه. نعم، هذه قاعدة مهمة، أن العقل يدل على ما جاء به السمع، فإن كثيرا وليس كل كثيرا مما جاء به السمع فإن العقل يدل عليه، ونبه الله عز وجل على ذلك، نبه الله عز وجل على دلالة العقول على إثبات ذاته وإثبات صفاته وإثبات المعاد وإثبات نبوة أنبيائه وإثبات حكمته جل وعلا في شرائعه، قد دل نبه الله وجل في آيات كثيرة على ذلك. لكن هل كل ما ثبت بالنصوص يقطع العقل به؟ لا، ولكن النصوص أكثر ما جاء إثباته بالنصوص فإن العقل يدل عليها، وقد جاءت النصوص أيضا بما لا يتمكن العقل من الدلالة عليه لكن لا يقطع بنفيها. وذلك يقول الشيخ الإسلام عبارة مشهورة أن النصوص تجيء بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، هذه قضية مهمة. إذا النصوص قد تجيء بما تحار فيه العقول، أي بما لا يتمكن العقل بنفسه من الاستدلال به أو الاستدلال عليه، لكن لا تجيء نصوص بما يقطع العقل عدم ثبوته أو بطلانه أبدا. وعلى هذا نقول ما جاء في النصوص نوعان. النوع الأول هو أن العقل قد دل على ما جاء بنصوص، هذا أكثر ما جاءت فيه نصوص. والنوع الثاني النصوص قد جاءت بأمور العقل وحده لا يستقل إيش بإثباتها لكن لا يقطع بنفيها. وأما ما يقطع العقل ببطلانه فإنه لم تجيء به النصوص قط. ولذلك ألف الشيخ رحمه الله كتاب مشهور درء تعارض العقل والنقل، فلا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح أبدا. فهذه المطالب هي شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. نعم، يعني الله عز وجل أخبر جل وعلا عن ذاته وعن أسمائه وصفاته، وذلك يستدل عليه بأمرين، بمجيء النصوص وكذلك بدلالة العقل عليها. أي ولكن ما يستدل على إثبات كمال الله عز وجل وصفاته أن العقل يدل عليه أيضا، فجاءت من جهتين، من جهتين شرعيتين. شرعية أنها جاءت بنصوص، وأن الشرع قد دل ونبه على الاستدلال بالعقل على مثل ما جاء به النصوص. نعم. قال والأمثال المضروبة والأمثال المضروبة في القرآن هي قياسة عقلية، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. نعم، كلها قياس عقلية. نبه الله عز وجل وهل لكم ما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم أنتم في سواء تخافون كخيبتكم أنفسكم واجعلوا عباد البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. كلها الآيات تختم ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، وهكذا الله جل وعلا ينبه ويقيس تبارك وتعالى قياسا صحيحا لا قياسا فاسدا. وهي أيضا عقلية، أي يقيس معنى، ليس أن الله يقيس معنى، الله عز وجل يذكر الأقيس العقلية الثابتة التي تدل على إثبات كمال له ونفي النقائص عنه. وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا، وكثير من أهل الكلام يسمي هذا الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. نعم، هذا هو أصلهم، هذا ولذلك استدلال المعطلة هو استدلالهم في أصلهم على العقل، ويجعلون العقل هو العمدة، ويقولون بأن العقل هو الذي دل على إثبات النبوة. قال فبالعقل استدللنا على إثبات النبوة، فلا يمكن تجيء النبوة بما نافي العقل. قال لأنه لو جاءت النبوة بما نافي العقل بطل استدلال على النبوة، هكذا يقولون. فهمتم؟ يعني هم يقول الآن العقل هو الذي دل على إثبات النبوة، إذن سبيل إثبات النبوة ما هو؟ دلالة العقل، هكذا يقولون. طيب، فلو جاءت نصوص النبوة هذه بما يناقض العقل لا يمكننا أن نقدم النصوص النبوة، لأن لو قدمنا نصوص النبوة على العقل وكان العقل هو الذي دل على النبوة بطلت النبوة. يعني تبين أن العقل خلاص ممكن أن يقطع العقل بشيء ويثبت نقيضه، ولا شك أن هذا باطل. ولأجل ذلك ألف الشيخ الإسلام رحمه الله رسالته المشهورة وكتابه العظيم هذا ترى التعارض لنفي هذا، وبينهم لا تناقض أبدا، بل إذا قطع العقل بصحة النبوة فإن العقل يقطع بماذا؟ يقطع بقبول خبر كل ما جاء بالنبوة ولو عجز العقل عنه. وذلك لم تجيء النبوة بما تحيل العقول، وإنما قد تجيء بما لا تتمكن منه العقول استغلالا، قد تجيء بما لا يمكن استغلال العقل به لكن لا تجيء ما يحيل العقول. فإذا قطع العقل بأن هذا نبي وأنه موحى إليه وأن كل ما يقوله حق, فلا يمكن حينئذ أن نقول لا نقبل على خبرك أو نرد خبره, لأن العقل قطع بصحة هذا. وذلك لو جئت أنت وقلت للناس يا جماعة أنا جاهل لكن هذا عالم وهذا أعلم الناس يؤخذ من ثبوت, لا لا تأخذ فتوى هذه وأنت لست, ما يمكن الناس يقول خلاص أنت قلت أن هذا عالم انتهى الموضوع. الآن نأخذ كلامك في جمهور الشريعة ونأخذ كلامك, لأنك أنت قطعت على نفسك بالجهل وأثبت له العلم, فذكرت الأمارة الدالة على أنه يستحق أن يكون متبوعا وأنت لا تستحق أن تكون متبوعا. والشيخ الإسلام رحمه الله بين هذا, وابن القيم رحمه الله اختصر أو ذكر الأدلة الدالة على عدم تعارض المعقول الصحيح بالمنقول الصحيح الصريح أيضا في جواب اعتراضات أو عفوا الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة. وهذه الأصول تذكر أكثر من 90 وجها في الرد على هذه الشبهة, ذكرها رحمه الله في المجلات الأول التي ثبتت كما هي يعني التي لم تكن ضمن المختصر. نعم. قال ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي توقف إثبات المعقول, ولذلك أصل الإسلام عندهم هو العقل, كل ما جاء به النصوص قال لابد أن يعرض على العقل, فإذا أبطلته المعقولات أو العقل رددناه, فصار عمدة في الاعتماد على إثبات ما جاء على إثبات ما جاء به النصوص ليس النصوص بل العقل, لأنه هو سبيل إثبات النبوة. نعم. ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي توقف إثبات النبوة عليها, فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك, ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. نعم, يعني يجعلون أن حسن أشياء وقبحها يقطع العقل به, وعلى هذا كذبوا بقدر الله تبارك وتعالى, فجاء المعتزلة وقالوا العقل يقطع إذا كان الله عز وجل خالق لأفعال العباد, يقطع ببطلان يعذبهم على ما خلقه, يعذبهم على ما خلقه فيهم يقطع العقل, هذا ظلم. وعلى هذا فلا مصير لنا إلى إثبات ذلك بيكون العقل يحسن ويقبح إلا بالتكذيب القدر, وأن قلنا أفعال العباد لم تكن مخلوقة لله. وإذا قالوا يقبح من الله والعياذ بالله أن يخلق فعل العبد ثم يعذبه عليه, لأن هذا ظلم. وعلى هذا فنحن بين أمرين, إما أن نثبت خلقه ونفعل العباد وحينئذ يكون الله عز وجل في هذه الحالة إيش؟ ظالما, والعقل يقطع بطلان ذلك, هذا الأصل. أو أن نقول بأن هذه الأفعال التي عذب الله الإنسان عليها المخلوق عليها لم يكن خالقا لها بل خلقها العدل من جراء نفسه, فهؤلاء عندهم أن العقل يحسن ويقبح فيقبح من الله أن يخلق فعل العبد ثم يعذب عليه, فصار عندهم أن العقل يستقل بالتحسين أشياء وتقبيحها, فكل ما قبحه العقل جعلوه ممتنعا في حق الله, وكل ما حسنه العقل أثبتوه لله. وهؤلاء قول من المعتزلة, وذلك عندهم أن العقل يحسن ويقبح, وعلى هذا نفوا خلق الله لأفعال العباد وكذبوا بالقدر. فهمتم ولا أعيد؟ واضح؟ طيب. نعم. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه, وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام, وحدوثه يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها, فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. نعم, وهذه قاعدتهم أيضا فيما يتعلق بقيام الأفعال الثرية, فقالنا العقل لم يستدل على إثبات وجود الله إلا بإثبات العالم, فحينما دل العقل بالأدلة على أن العالم محدث مخلوق كان هذا هو السبيل على إثبات أن الله عز وجل خالق غير مخلوق, لأن العالم مخلوق فدل لابد أن يكون له خالق. قال والعالم إنما أثبتنا كونه مخلوقا أي أثبتنا حدوثه بحدوث الأجسام أي بخلق الأجسام, والأجسام إنما أثبتنا وجودها إما بقيام الأفعال بها وهي يسمونها الحوادث كالنزول المجيء والقبض والأخذ ونحو ذلك, أو بقيام الصفات فيها ويسمونها الأعراض كالسمع والبصر والقدرة. فقالوا كل ما قام به الأعراض لا تقوم إلا بجسم, والأفعال الاختيارية لا تقوم إلا بمخلوق. وذلك قالوا لا تحل الحوادث إلا بحادث, والحوادث التي الأفعال لا تقوم إلا بحادث. وعلى هذا فمنهم من قال ننفع عن الله عز وجل الصفات والأفعال. لماذا؟ لأن الصفات والأفعال دليل حدوث الأجسام, والأجسام ودليل والأجسام دليل حدوث ماذا؟ العالم, والعالم وحدوث العالم دليل وجود الله تبارك وتعالى. فهم التسلسل؟ إذن الله عز وجل أثبتنا بإثبات أن العالم محدث مخلوق يعني. فإذا أثبت أن العالم محدث دل عن الله ليس محدث. ما طريقكم لإثبات أن العالم محدث؟ قالوا حدوث الأجسام. طيب ما طريقكم على حدوث الأجسام أن الإنسان مخلوقة؟ إما قيام الأفعال بهذه الأجسام أو وجود الصفات. الصفات يسمونها أعراض, تلك يسمونها إيش؟ حوادث. فقال إذن كل ما قام به فعل أو ما قام به حوادث فهو حادث, فهو جسم, فهو إيش؟ جسم. وإذا كان جسما لازم أن يكون محدثا مخلوقا. فمنهم من قال ننفي الصفات والأفعال. لماذا؟ لأن الصفات والأفعال لا تقوم إلا بجسم, فالعرض لا يقوم إلا بجسم, والفعل لا يقوم إلا بجسم. وهؤلاء المعطلة كالجهمية والمعتزلة وغيرهم. ومنهم من قال لا, نثبت بعض الصفات كالسمع والبصر والقدرة والكلام والسمع, ولا نسميها أعراضا. نحن نتفق معكم يا المعتزلة أن العرض لا يقوم بجسم, لكن هذه الصفات لا نسميها أعراض, نسميها صفات. وباقي الصفات ننفيها وننفي مطلق الأفعال, لأن القاعدة التي نشترك نحن وأنتم فيها هكذا يقول الشاعر اللي هؤلاء أن قيام الأفعال اختيارية, أن الحادث اللي هو فعل لا يقوم إلا بحادث. وعلى هذا فلو أثبتنا أن الله تقوم به الأفعال وأنه يفعل وأنه يجيء وأنه يتكلم وأنه دل على أنه إيش؟ جسم. وإذا أثبتنا كونه جسما بطل إثبات العالم. إذا خلص ما يفرق من الله جبن العالم. فالشاهد أن الجميع متفقون على نفي الأفعال اختيارية, مختلفون في نفي الصفات. فمنهم من نفى الصفات بالكلية كالجهمية, ومنهم من أثبت صفات ثلاث كالسمع كالعلم والقدرة والحياة كالمعتزلة, ومنهم من نفى إيش من أثبت سبع. لكن الأصل كله واحد, وهو أن قيام الأفعال اختيارية والصفات لا تقوم إلا بالجسم, والعالم إنما يثبتنا حدوثه بحدوث الأجسام فيه, وحدوث العالم إنما كان دليل لوجود إثبات وجود الله تبارك وتعالى. وهذه الحجة كلها مبنية على ماذا؟ على كونه على الأصول العقلية. ولذلك يجعلون نفي أفعال الرب تبارك وتعالى ونفي صفاته من الأصول التي إذا لم نقل بها لم يكن لنا طريق إثبات النبوة, بل لم يكن لنا طريق لإثبات وجود الله أصلا. وذلك لما لم يكن لهم طريق في إثبات وجود الله إلا هذه الطريق, ماذا فعلوا؟ هدموا كل النصوص في سبيل بقائها. لأنهم لو قالوا يعني معنى كلام لو قبلنا بما ينقض هذا القاعدة لم يكن لنا دليل على إثبات وجود العالم, مع أن الكتاب والسنة كلها لم تجي بهذه الطريقة قط, وجاءت الدلالات على الله تبارك وتعالى بما لا حصر لها, وهؤلاء لم يعرجوا على طريق منها. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع. عارض لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله, أي أن السمع أصله العقل. أما أثبت أن هذا سمع وأن هذا نص وأن هذا نبي وأن كلامه وحي إلا بالعقل, فلا يمكن يأتي هذا بما ينقض أصله الذي هو أصل وجود إثباته. لظن من العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه, والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض. يعني إذا جاء سمع نص بما يخالف العقل إما أن نقول أنه مؤول أي نصرفه عن ظاهره إلى آخر, وإما أن نفوض معناه نقول هو مجهول المعنى لا نعلم معناه, لكن نقطع بأنه لا يدل ظاهره على الحق. وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم. وهؤلاء يضلون من وجوه منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة, وليس الأمر كذلك, بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر, فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. يعني هم أخطأوا من وجوه. الأول أنهم ظنوا أن السمع لم يثبت إلا بطريق إيش؟ النص فقط, أين كل ما جاء في النصوص فقط طريق الخبر الوحي فقط، وهذا باطل. فإن الله قد ذكر في كتاب من أدلة العقلية ما لم تحيط به عقولهم أساسا ولا يعرفونه، ودل من إثبات وجوده وإثبات حدوث العالم وخلق الناس وحاجتهم إليه، وأثبت وجود المعاد من أدلة العقلية فوق ما جاءت به النصوص. وذلك القرآن مليء بالأدلة العقلية على إثبات نبوة النبي عليه السلام وإثبات وجود الله تبارك وتعالى وإثبات غير ذلك. العقل يقطع بهذا، كما قال جل وعلا: ولو تقول على بعض الأقابيل أخذنا منه الوتين ثم لقطعنا منه، لأخذنا منه اليمين ثم لقطعنا الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز. وذلك الله عز وجل كان يقول: لو كان هذا مدعي علي أنه نبي لما كان يمكن يبقى، ولا يمكن يترك الرب جل وعلا رجل يفتري عليه ويكذب ويقول أنه رسول الله، يمكن يبقي الله. وذلك هذا الدليل إيش؟ عقل. وقال جل وعلا: وكفى بالله شهيدا. كفى بالله شهيدا، يشهد لصدق من؟ نبوة نبيه. كيف؟ نصره وإحاطته وحفظه وانتصار دينه وخذلان أعدائه، كلها دلالات تدل على صدق أن لا يمكن يكون هذا الرجل يكذب على الله والله ينصره على أهل الحق. وذلك هذه كانت شهادة من الله جل وعلا بصدق نبوة نبيه، إذ لا ينال من الله إلا التأييد والظفر والتمكين، وأصحابه إذا دخلوا لم يخرج من الإيمان، ولا يزالون يزدادون كثرة وقوة، وتخرج منهم الأفعال الحميدة والأقوال الجميلة، ولا يظلمون إلا كل جميل، ويظلمون العدل والرحمة والرفق التي تقع العقول بأنها هم أهل الصدق وأهل الوفاء وأهل العدل. لا يمكن يأتي باطل بمثل هذه أبدا. وذكر الله جل وعلا أن الله نبه بأن الله شهيد على صحة نبوة نبيه بتأييده وما أعطاه الله من ركب فيه من الأخلاق وركب فيه أتباع من الأخلاق. وكفى بهذه الشهود حجة عقلية على إثبات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وأذكر مرة من باب الفائدة، كنا في أمريكا في رمضان في المسجد، فجاءت امرأتان داعيتان إلى بعض الطرق النصرانية، بعض أنا قلتهم الأديان النصرانية، طبعا النصارى بينهم اختلاف، جاءت فجاءوا يدعون إلى النصرانية. فقلت لهم أنا بأسلوب سهل، قلت: طبعا أنتم تقطعون بأن هذا محمد ليس بنبي، ليس كذلك؟ قلت: هذا رجل افترى على الله قبل 1400 سنة ولا يزال الرب ينصره وينشر دينه، ولا يزال دينه الكذب المفترى على الله ينتشر في الآفاق، والله والرب هذا يؤيد هذا الرجل الكاذب كما تزعمون، وينصر أعداءه، وتصدرون من الأخلاق الحسنة والأفعال الجميلة بما شهدت به شهدتم به أنتم في كتبكم، وجاء بكتاب يزعمونه كتاب من الله، وزال هذا الكتاب من 1400 سنة لم يحرف أينما وجدتم، وأنتم كتابكم له أكثر من عشرات النسخ كلها تختلف عن الأخرى، وهذا أمر لا يمكن إنكاره. قلت: هذا إذا أنتم مقرون بهذا، وقطعا هذا لا يمكن إنكاره، إما أن يكون هذا النبي حقا نبي من الله، أو يكون إيش؟ الرب عاجزا. فاختار واحد الأمرين: إما بإثبات نبوة عجز ربكم تعبدونه، أو بإثبات نبوة هذا. كان الجواب بدون اختصار: Thank you، مع السلامة، خلاص. وذاك العقل ما يمكن يقول هذا نبي يفتري على الله عليه يستمر على هذا ودينه ينتشر الآفاق وتصدر من أخلاق من أفعال. هذا العقل يدل الله نبه على مثل هذا كثيرا. ولذلك هم ظنوا أن السمع إنما جاء بالخبر فقط ولم يجيب أدلة عقلية، وذلك هم فزعوا إلى عقولهم هم، وجعلوا حاكمة على النصوص، وهذا من أوجه الخطأ التي ضل بها هؤلاء. نعم. ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها، وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه، فإن طرق العلم صدق الرسول كثير، وكما قد بوصف في غير هذا الموضوع. نعم، في كتاب النبوات رحمه الله من الكتب المهمة جدا الذي لابد أن يقرأ، وفي فوائد جمة، فإن هؤلاء جعلوا للنبوة طريقا واحدا، وجعلوا إثبات الرب طريقا واحدا، وظنوا أن الطرق محصورة في هاتين الطريقتين، ولا شك أن الطرق إثبات وجود الله أكثر من أن تحصر، كما أن الطرق إثبات نبوة أكثر من أن تحصر. فلو بطلت هذه الطريقة التي استدلتهم بها وجود الله لم يكن هذا إثبات على عدم وجود الله جل وعلا، فإن بطلان الدليل المعين لا يستلزم بطلان المدلول. نعم. ومنها ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة. وهي باطلة في نفسها حقيقة. وشيخ الإسلام رحمه الله بين بأن أصل أن قيام الحوادث يستلزم الحدوث أصله حق، لكن ليس ما ذكروه. وذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله أن قيام الحوادث إذا قامت الحوادث الأفعال بشيء ولم يكن هو الذي يحدثها بل تحدث فيه ولا لم يردها أو لم يسبقها فهو حادث، أي كل ما قامت به الحوادث وهو لم يكن سابقا لها وليست باختياره وليس بيفعله بل تحدث فيه فلا شك أنه حادث. وذاك المخلوق من علامة خلق أنه إيش؟ أن الله يخلق بطن أمه، هل له أمر من أمره شيء؟ ها؟ يقدر. وهذا النبات وهذا كله كل قيام هذه كله يدل على وجود الله تبارك وتعالى، ويدل على أنها محدثة مخلوقة. فلا يمكن أن يكون إنسان تحدث فيه أفعال وأشياء حوادث فيه وهو لم يحدثها وأن يكون إيش إله، ما يمكن. كذلك الإنسان لم يسبق الحوادث، الحوادث سابقة له، فلا يمكن يكون الشيء خالقا والحوادث قبله. وإذا قال الشيخ الإسلام كل ما لم يسبق الحوادث أو تحدث به أفعال ولم يردها فهو حادث، أما ما كان سابقا للحوادث ويحدث أحداث حوادث هو يفعلها فهذا لا يدل على أنه جسم أو مخلوق. فالله تقوم به الحوادث هو الذي يحدثها ليس كالمخلوق، وهو الذي قد سبق الحوادث. أما كل ما لم يسبق الحوادث أو تحدث فيه حوادث قد لا يريدها فهذا هو الحادث، أي أتى لهذه القاعدة وصححها وبين إيش ما هو حق وما هو باطل. نؤذن شمال إن شاء الله. الله خطأ من ظن أن ما عارض به السمع مما يسمونه معقولا أنه باطل، وهذا كثير. ولذلك هم كلهم يدعي العقل وهم متفاوتون في العقل. المعتزلة اعتمدوا على العقل، والجهمية معتمدون على العقل، وهذا الكرام يعتمدون على العقل ولا شاعر، لكنهم لماذا تفاوتوا؟ أي لو كان العقل إذا استقل يمكن يثبت به الحق بمجرد العقل لما اختلفوا ولا اتفقت كلمتهم، مع ذلك هم كانوا مختلفين، مع أن كل منهم يدعي أن العقل يدل على ما هو عليه. هذا واضح أن يدل على أن العقل يدل به ليس بعقل. ولكن لو وزنت هذه المعقولات التي رد بها النصوص لتبين بأنها من المجهولات لا من المعقولات. والشيخ الإسلام قد رد على هذا وذكر أصوله في أكثر كتبه. نعم. والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله ألا يعلم من خلق. نعم، يعني إذا كنا نقطع بأن الله عز وجل قد خلق فلم يمكن يكون الخالق إيش ميتا، يمكن يكون الخالق والفاعل ميتا؟ أبدا. فإذا كان العقل يقطع أنه موجود وأنه خالق، إذا لا بد أن يكون الخالق حيا، ولا بد أن يكون الخالق قادرا، ولا لم يصدر منه خلق، ولا بد أن يكون عالما. ولك أنت تفعل الشيء بناء على قدرتك، فإن كنت عاجزا لم تعمله، وكنت عالما بالصنعة وعاجزا لم تعمله، فلا بد من العلم، ولا بد من العلم، ولا بد من الحياة، هذا يقطع به العقل. وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم. المحققين يعني مراد بنا شاعر، يعني هم أخف الناس وأكثر تحقيقا، يعني هم كلامهم أقرب العقل من قول المعتزلة، لأن أولئك أبعد من العقل الصحيح. بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل. وأنا شك شيخنا أثبت ذلك بالعقل في كثير من فتأييد الله عز وجل للنصرة لأوليائه وتأييد لهم وما يقع في قلوبهم من الشراح والصدر والتمكين والرفعة، كله يدل على ماذا؟ على الحب، لأن هذه من آثار الحب، من آثار محبة الله لعبد. كيف تعلم أنت كيف تعلم الله يحب هذا؟ بما ترى له من الذكر الحسن وما يتوفيق للطاعة وغير ذلك، كله تعلم الله هذا. لا يمكن لأن يكون محبوب الله عز وجل، هذا من آثار المحبة. وكذلك الرضا والغضب، إذا رأيت الله عز وجل الرجل يستر من أفعاله منكرة ثم الله عز وجل يعاقبه من مصيبة إلى مصيبة ومن بلاء إلى بلاء، ويصدر له الذكر السيء ويعاقب كذلك على كثير من أمور في الدنيا، تقطع بأن الله عز وجل غاضب عليه. فالشاهد العقل يمكن إثباتها إثبات بالعقل، لكننا في هذا الأصل لا نكتفي بالعقل، بل العقل يكون تابعا فيه للسمع. قال وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل، كما أثبتته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب. نعم، الإمام أحمد رحمه الله أثبت ذلك، وكذلك في الحيدة عبد العزيز المكي مشهور، لأنه قال إيه إذا كنت تثبتين الله خالق والمخلوق مخلوق، والله عز وجل كان قبل أن يخلق الخلق. طيب إذا لما خلق الخلق إما أن يكون قد خلقه في ذاته أو خارجا منه، ما في إما أن يكون مخلوقا في ذاته أو خارجا منه، فإن كان في ذاته فذات والله ليست في حل للحوادث. ثم قال إما أن يكون الخالق عال على ما خلقه أو أن يكون المخلوق عال، يعني ما في يا أن يكون الله في العلو أو في العلو، والعقل يقطع إذا قلت بأن هذا مخلوق لله كان بعد أن لم يكن. طيب خلقه أين؟ إن قلت أنه خلقه باينا منه، إما أن يكون الله عال عليه أو يكون هو عال على الله عز وجل، أو يكون مختلطين لا يتميز أحد من الآخر، هذا تقطعنا بطلاني، والعقل يقطع بأن الله ليس محلا. فاستدل الشيء بأنه لا بد أن يكون في العلو، لأن العلو هو كمال مطلق، وهو العقل يقطع بكمال العلو على السفل، وهذا يقطع بأنه لا بد أن يكون الله عاليا على مخلوق. وكذلك قاله في كتاب الحيدة، وكذلك عبد العزيز بن كلاب أيضا استدل بهذا كما أثر عنه، وابن كلاب وأبو الحسن الأشعري هؤلاء يقطعون بإثبات علو الله كما يثبتوا أهل السنة تماما. وأما الشاعرة المتأخرون من عهد بن معاذ الجويني هم الذين يقولون الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت، وأما أبو سعيد بن كلاب وأبو الحسن الأشعري فهم يقطعون بإثبات علو الله جل وعلا على جميع خلقه كإثبات أهل السنة سواء بسواء. بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، وهذه الطريق أصح من تلك. نعم، والشيخ سلام رحمه ذكر إمكان الرؤية، وذكرها كذلك أبو الحسن الأشعري في إثبات رؤية الله تبارك وتعالى. أبو الحسن يثبت الرؤية لله عز وجل على كما استقر مذهب الأشعري أنه يرى في غير جهة، فإنه من كان يرى نفسه فإن غيره كان يراه، والله جل وعلا إذا كان موجودا قائما بنفسه ليس مقتدرا بخلقه ومتميزا عن خلقه باين منه، فلا بد أن يكون إيش مرئيا، فإن الذي لا يرى هو العدم، وذلك العدم هو الذي لا يرى، أما ما كان قائما بنفسه فلا بد أن يرى، قد لا يرى لعجز في المرئي لكن لا بد أن يكون مرئيا. ولذلك نفي رؤية الله يدل على ماذا؟ على كونه معدوم، المعدوم تراه ولا ما تراه، لكن الموجود لا يمكن لا أن تراه إذا كان موجودا قائما نفسي، أما السمع البصر التي هي صفات لا. فإذا أثبت الله عز وجل وجودا قائما نفسي فلا بد أن يكون مريبا، العقل يقطع بهذا. نعم. وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما يقال أن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، فإنما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يمكن الوجود يكون وجودية. يكون الموجود الواجب القدير أحق به من الممكن المحدث، والكلام على هذه الأمور مبسوط. نعم، الشيخ الإسلام له كلام كثير في هذا. فإذا قلنا الرؤية لا تتوقف على أمور وجودية، لا بد أن يكون أمر، أن يكون المرئي أمرا موجودا، وكذلك إيش كل ما يوصف به الرأي فلا بد أن يكون أمرا موجودا. فإذا كان رؤية الله لا تتوقف إلا على أمور موجودية، والله جل وعلا هو الموجود بنفسه القديم، فهو حق من أن يوصف بأنه مرئي من المخلوق، لأنه المخلوق كان عدما ثم وجد بعد عدم بخلاف الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله يريد أن يبين بأن النصوص، بأن كثيرا ما جاءت به النصوص فإن العقل يقطع بها، وذكر أخطاء في هذا، ونقف عند هذا ونكون إن شاء الله في الأسبوع المقبل. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. كان هناك سؤال؟ نعم. أي نعم، الأسباب الإثبات لا نثبت إلا ما دلت عليه النصوص، وما نثبت عليه النصوص مما لا ينافي كماله فإن لا نثبت ولا ننفيه، وما نافى كماله فإن ننفيه قطع وإن لم تجي به النصوص. إيه، هذا في إثبات ما أثبت جاءت بالنصوص به، لا أنه أمر مطلق، يعني لا أنه قاعدة تستدل بها على إثبات الشيء لم يثبت الله، ولكن هذا من الدلائل الدالة على إثبات ما جاء في النصوص، هذا المراد يعني. فهو دليل يدل على إثباته، يعني دليل عقلي يدل على إثبات ما جاء بنصوص السمعية، لا أنه دليل قاعدة تستدل بها وحدك أو من غير النصوص. نعم. الضدان يرتفعان ولا يجتمعان. احنا نقول الفرق بين الضدين أن الضدان لا يمكن يجتمعان مع بعض، الأبيض والأسود، لكن يمكن يرتفع يكون أحمر أخضر، يمكن يرتفع سويا لكن لا يمكن يجتمعان. أما النقيضان فإنهم لا يرتفعان ولا يجتمعان، ما يعني مثل الحركة والسكون، لا يمكن أن يكون الشيء ساكن متحرك ولا يمكن أن يكون لا ساكن ولا متحرك أبدا، إن لم يكن ساكن هو متحرك وإن لم يكن متحرك فهو ساكن. يعني مثلا أنا أضرب لك مثلا، الآن لو قلت بأن الوضوء أن مثلا أنا أتى أي مسألة مثلا بأن الطهارة شرط للصلاة، قال لك قال النبي عليه وسلم لا ينصرف أحدكم إذا جد في بطن ريح فلا ينصرف حتى يجد صوتا أو حتى يجد ريحا ويسمع صوتا، قال مثلا قال الحديث هذا ضعيف، هل تبطل استدلال بالمسألة ولا المسألة أدلة أخرى؟ قل يا أخي هب أنها ضعيف، في حديث آخر لا أقول صلاة حديث أحد حتى يتوضأ، حديث آخر. فإبطالك لأحد الأدلة الدالة على الحق لا يستلزم أن الحق غير باطل، قد يكون الشيء أكثر من دليل، فأنت لو جئت تبطل دليلا معينا لا يدل على المدلول باطل، لأنه قد يدل عليه أكثر من دليل. فلو جئنا إلى شيء أثبتناه بعدة بطريقة بدليل فقالك الدليل هذا باطل، نقول طيب قد يكون له أدلة أخرى. فكونك تبطل دليلا معينا لا يستلزم المدلول باطل، لانه قد يكون المدلول اكثر من دليل عليه، يعني فبطلان دليل معين لا يستلزم بطلان مثل هذا المراد. واضحه؟ نعم. ذكر الشيخ الاسلام فلا يجوز ان تكون حقيقه شيء من المخلوقات ولا حقيقه شيء من صفاته كحقيقه شيء من صفاته، نقول ان الله لحل تقع في الحوادث، نقول ان الله فعل الله. لا، هو الشيخ يعبر بلغتهم، يعني يعبر بما يفقهونه ويفهمونه، ولذلك سماها حوادث هم لانهم سموا افعال حوادث، لكن هذا من باب كما قال شيخنا من باب ان يعني تخاطب من لا يتكلم العربي بلغته، قال فمخاطبتهم بهذا حتى يفقهوا كما تخاطب انسان انجليزي باللغه الانجليزيه، لانه لا يفهمك لو خاطب باللغه العربيه، فهذا من باب التنزل مع الخصم مخاطبتهم بلغتهم حتى تبطل ما عنده من الباطل، لا ان افعال لا تسمى بالحوادث، لكن هو هكذا يتنزل معهم يخاطبهم ما يفقهونه ويفهمونه في كتبهم. أفعال طبعا، ذلك السنة ما جاءت حوادث. لا لا والله صفات الله لا يقال انها من جنس المخلوقين لا قال خطا انا اقول صفات الله ذاته ليست من جنس ذوات المخلوقين ولا صفات من جنس كلمه جنس لا لان الجنس معناها ايش انه ماثر وين تباين في في في في في القدر ولكن نقول صفات الله ليست كصفات خلقه ولا من جنسها لا من جنسها ولا ولكن نقول حقيقة ذات الله ليست كحقيقة ذات خلقه ولا جنس ذات الله من جنس ذات خلقه كما أن صفاته ليست كحقيقة صفات خلقه ولا جنس صفاته كجنس صفات خلقه أبدا فهم لا يستويان لا في الحقيقة ولا في الجنس وإنما يوصف الله جل وعلا بصفة هي لائقة به لا من جنس صفات المخلوقات ولا من حقيقتها فحقيقة صفات الله غير حقيقة صفات المخلوق وجنس صفات الله غير جنس صفات المخلوق لأن أثبتنا أن الشيء جنسين الجنس معناته أنه يرجع إلى ماذا؟ إلى شيء واحد وهذا يستلزم أن يكون يجب على هذا ما يجب لذاك والذي يمتنع على هذا يمتنع على ذاك والذي يجوز لهذا يجوز على ذاك فهذا باطل هذا هو المماثل والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.